إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما أيها الإخوة الأحباب الكرام عنوان هذه الخطبة الأدب في رمضان كيف نتأدب بآداب الكتاب والسنة في رمضان وفي كل وقت واحد أولا الحديث عن البكاء من خشية الله ثانيا الحديث عن فقه القنوت ثالثا الحديث عن فقه الفتح على الإمام رابعا الحديث عن فقه تعين قلبك وسمعك فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب الحديث عن الكبائر وخشية الله فهذا أدب مهجور وسنة مهجور حتى الله عز وجل على البكاء من خشيته في كثير من المواضع القرآنية قال جل وعلا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين في سورة المائدة وقال جل وعلا في أواخر سورة الإسراء ويفرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة كقول الله عز وجل في سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنهج السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحرصون على إحسان البكاء دفعا للرياء والسمعة فليس لأحد أن يرفع صوته بالبكاء في الصلاة أو إذا كان خارج الصلاة ليس له ذلك قال القاسم بن محمد تعجبت من شخص من المبارك فقلت هذا لماذا اشتهر أمره بين الناس؟ إن كان يصلي فإننا نصلي، وإن كان يقوم فإننا نقوم، وإن كان يجاهد فإننا نجاهد، وإن كان يحج فإننا نحج. فصحبته في سفر إلى بلاد الشام، فنزلنا منزلا وفجأة انطفأ المصباح. فلما بحثنا عن المصباح وأردنا إيقاظه وفعلنا ذلك، نظرت إلى وجه ابن المبارك فوجدته قد امتلأ وجهه بالدموع، فلما رآني أراد أن يهدي ذلك، فقلت: هذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. لعله كان يفكر في أمر القيامة عند انطفاء المصباح، الإخلاص لله تبارك وتعالى. محمد بن مسلم الطوسي من سادات السلف الصالح قال قائل: وسمعته أكثر من مرة يحلف بالله يقول: والله لو استطعت أن أتطوع حيث لا يراني الملكان لفعلت، لكنني لا أستطيع ذلك. دفعا للرياء ودفعا للسمعة وحرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى. إذا فالأدب عند البكاء من خشية الله عز وجل ألا ترفع صوتك كأفعال المجانين، وألا تحرص على إظهار ذلك، لأنك إذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسك للرياء والسمعة والشهرة. كان الحسن رحمه الله تعالى يحدث في مجلس من مجالسه، فتنفس رجل قطع صوته وشهق فقال الإمام الحسن: إن كان لله، إن كان هذا الفعل لله عز وجل فقد شهرت بنفسك، أي فقد جلبت الشهرة إلى نفسك وأردت أن تشتهر بين الناس، وإن كانت لغير الله فقد أهلكت نفسك والعياذ بالله. إن كانت لله فقد شهرت بنفسك، وإن كانت لغير الله والعياذ بالله فقد أهلكت نفسك، نعوذ بالله من الشقاء. قال أهل العلم: واتفق أهل المذاهب على بطلان صلاة من رفع صوته بالبكاء رفعا شديدا وبالغ في ذلك، فهذا أمر من الأمور الخطيرة. أيضا فإن جمود العين هذا من علامات الشقاء والعياذ بالله، ومن أوتي علما لا يمكن فحري به أن يبكي على نفسه وألا يكون قد أوتي علما ينتفع به. جمود العين هذا من علامات الشقاء ومن علامات قسوة القلب. يقرأ الرجل القرآن، يقرأ السنة، يسمع الآيات كذا كذا، وما بكى ولو لمرة من خشية الله عز وجل. أيضا فإن هذا الرجل الذي قد تعلم العلم وما بكى من خشية الله عز وجل فكأنه ما تعلم علما ينتفع به كما قال السلف الصالح. المسألة الثانية وهي الفقه في دعاء القنوت. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ابن علي ما يقال في دعاء القنوت في الوتر، فقال له: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، كرمك ربنا وتعاليت، لا منجا منك الا اليك. وفقط إذا كان النصف الثاني من رمضان زاد بعض السلف وجاء ببعض الزيادات القليلة، اللهم قاتل الكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك إلى آخر هذه الآية. والدعاء عبادة، أمر الله عز وجل في كتابه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، في سورة غافر، أي أذلاء محقرين مهانين. وقال عز وجل في سورة البقرة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وإذا كان الدعاء عبادة فليس لأحد أن يأتي بزيادة من الزيادات، لأنه لا مجال للاجتهاد في عبادة من العبادات، لأن العبادات مبناها على التوحيد. العبادات توقيفية، والأصل في العبادات الحق أي المنع. ليس لأحد أن يتعبد بعبادة وأن يتقرب بها إلى الله عز وجل زلفى إلا إذا كان يحمل الدليل من كتاب الله ومن صحيح السنة أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مخالفات عديدة تكون من بعض الأئمة ومن بعض المأمومين. أما عن المخالفات التي تكون من بعض الأئمة أنهم يضيلون الدعاء ولا ينظرون إلى أحوال الناس، وهذا قصد عن سبيل الله، وهذا ليس من الدعوة إلى الله عز وجل في شيء. فترى الرجل يقرأ بنصف صفحة في صلاة القيام، وإذا دعا دعا ما يقرب من نصف الساعة أو زاد على ربع الساعة، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فهذه إطالة، إطالة مذمومة، وتكون سببا في الصد عن سبيل الله وفي تكفير المسلمين. ثانيا، أن الإمام قد يأتي بزيادات لا أصل لها، وما وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما دعا بأدعية مخترعة لا أصل لها، أو دعا وذكر حديثا موضوعا أو ضعيفا أو شاذا، وكل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح الكفاية، ودعاء القنوت كما ذكر وكما علمه صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه، فليس لأحد أن يأتي بزيادة إلا بالطوارئ، والتي منها أن تكون هذه الزيادة من القرآن، من أدعية القرآن، أو أن يأتي بزيادة وأن يذكر أدعية وردت في صحيح السنة، وأيضا ألا يواظب على ذلك. يعني الإمام له أن يدعو بهذا الدعاء وأن يركع بعد أن يقول: لا ننزأ منك إلا إليك. من الذي صنع ذلك؟ وإنما يطيلون ويذكرون ما لا يصح، وكل هذا قد بني على التقليد، لأنه قد استمع إلى شريط من المشرق أو قرأ دعاء مخترعا في كتاب من كتب الصوفية أو ما تحرى الطواف، وكل هذا لا ينبغي للإمام. فالإمام لا بد أن يكون فقيها متفقها في دين الله تبارك وتعالى. ومن المخالفات التي تكون من بعض الأئمة أنهم يرفعون أصواتهم عند الدعاء. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ورفع الصوت في الدعاء من الاعتداء، أعوذ بالله من ذلك. المبالغة في رفع الصوت من الإمام ويرفع صوته ويلحن ويلجأ إلى تنقيص الحروف وإلى التلحين وإلى مراعاة قواعد النظم والعياذ بالله لإثارة المستمع، وكل هذا ما صح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فإنه ليس لأحد أن يتصنع البكاء عند الدعاء أو أن يحث الناس على ذلك أثناء الدعاء من خلال رفع الصوت أو من خلال الدخول في الأمور التفصيلية كالذي يستعيذ بالله من عذاب النار ومن حبل النار ومن سلاسل النار ومن أغلالها ومن زقومها ومن كذا ومن كذا، كل هذا من التكلم وهذا لا ينبغي. وإنما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار دون أن تدخل في أمور تفصيلية. وبعضهم يتعمد ذلك ويتعمد الإطالة من باب الترهيب، فكأنه يخطب خطبة وعظية وكأنه ما كان في صلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، وربما أتى بألفاظ أجنبية لا يصح له أن يذكرها أثناء الصلاة، والكلمات الأجنبية تؤدي إلى بطلان الصلاة والعياذ بالله. وكل هذا بسبب البدعة وبسبب الابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسبب التقليد المذموم، لأنه استمع كما قلت إلى فريق من الأشرطة من بعض المعاصرين وأراد أن يقلد وأراد أن يكسب جمهورا وأراد أن يحث الناس على البكاء وأراد للناس الخشوع، وكل هذا يؤدي إلى انتشار البدع والعياذ بالله. والحديث طويل جدا لكني أقوم باختصار الاختصار. أما عن المأموم فليس له أن يرفع صوته وأن يبالغ في ذلك أثناء الدعاء، وما نسمع من كلمات لا تصح كقول بعضهم حقا أشهد يا الله، كل هذه الأشياء لا تصح. وإنما المأموم يؤمن إذا دعا الإمام، وإذا أثنى الإمام على الله بما هو أهله فعليه الإنصات ولا ينبغي أن يرفع صوته أثناء الدعاء. وبعضهم لا يريد أن يؤمن ولا يريد أن يرفع يديه ولا يريد أن يتابع الإمام عند الدعاء، وهذا من الحرمان والعياذ بالله، حرم نفسه من الأجر والثواب، لأن الدعاء من أعظم وأجل القربات إلى الله تبارك وتعالى. أيضا فإن بعض الأئمة لا يقنط في بعض الأيام، فيأتي المأموم ويرفع صوته، لماذا لم تقنط؟ لماذا لم تدع؟ لماذا لم تدع؟ ويحدث الفتن في بيوت الله تبارك وتعالى. وإذا ترك الإمام القنوط في بعض الأوقات لبعض المصالح فله ذلك، وليس للمأموم أن يشنع على الإمام أو أن يعترض عليه إلا بمراعاة قواعد النطق، وأن يتأدب بآداب النطق، وأن ينصحه سرا، وأن يكون متيقنا من خطأ الإمام، وأن يقيم عليه الحجة ابتغاء وجه الله لا من أجل أن يثير الفتن في بيت الله عز وجل، أو أن يشنع على الإمام، أو أن يقال هذا الرجل يصحح للإمام الفلاني. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص. إذن فإذا أراد الإمام أن يأتي بالزيادات على الذي ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القنوت، فلا بد أن ينضبط بهذه الضوابط التي ذكرها العلماء، ألا يجعل ذلك شعار، ألا يجعل ذلك ليدنا، أن يكون هذا باقتباس من كتاب الله، وخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل، كأن يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخر هذه الآيات الدعائية. فإن الله عز وجل قال ربنا آتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين زاد هذه الكلمة في دعاء فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إلى آخر هذه الأدعية التي تؤخذ من كتاب الله. و وتؤخذ الأدعية أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مراعاة المواقف. يعني ليس للإمام أن يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فإن هذا الدعاء لا ينبغي عند القنوت، لأن هذا الدعاء لا يقال إلا لمن أيس من حياته أو من رأى مصلحة في موته كما ذكر ذلك الإمام النووي. فليس له أن يأتي بأدعية ليس لها صفة العموم وأن يخصصها وأن يذكرها في موضع من المواضع إلا بدليل شرعي صحيح كما قال العلماء، والمسألة تحتاج إلى فقه، ويجب على الإمام أن يكون قارئا وأن يكون متفقها وأن يكون حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمانة خطيرة، هذه أمانة عظيمة، وأنصح نفسي وإخواني الذين يتصدرون للإمامة ويريدون أن يشروا نفسهم بين الناس، أقول لهم اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، فإن هذا العمل سيرد في وجوهنا والعياذ بالله، لأننا ما تحرينا الإخلاص لله تبارك وتعالى. وينبغي على الإمام أن يكون ثابتا مستمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمشي مع أهواء الناس. إذا قيل له خفف من الصلاة خفف، إذا قيل له أطل أطال، إذا قيل له افعل افعل، إذا قيل له وتر الصلاة لا يكون إماعا. يجب عليه أن يستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم الكتاب والسنة على كل قول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بمسألة الفتح على الإمام، فأردت أن أذكر هذه المسألة وأن أنقل من كلام أهل العلم ما يعين على التفقه في هذه المسألة، فإننا نحتاج إليها في كل وقت محيط. ذكر العلماء الطوارئ التي ينبغي على المأموم أن ينضبط بها إذا أراد أن يفتح على الإمام. ومعنى الفتح أن الإمام إذا كان يقرأ ولبس عليه أو نسي آلة أو تلعثم، فإنه يشرع للمأموم أن يفتح على الإمام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط، لا كما نرى في كثير من مساجد المسلمين، نرى هذه الفوضى، نرى أن آخر رجل يصلي في المسجد يريد أن يفتح على الإمام، وهذا يريد أن يفتح، وهذا يريد أن يفتح، فيؤدي هذا إلى التشويش، يؤدي هذا إلى الفوضى أثناء الصلاة، وكل هذا لا ينبغي في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. قال العلماء: أولا ينبغي على من أراد أن يفتح على الإمام أن يتحرى الإخلاص، فإنه إذا فتح على الإمام ربما قيل عنه هذا رجل قارئ، هذا رجل حافظ، أرأيت كيف فتح على الإمام مع العلم أن الإمام من الأقوياء في كتاب الله عز وجل، من الحفاظ الأسباب، أرأيت كيف أن هذا الرجل فتح عليه أكثر من مرة في الصلاة، أرأيت كيف كان يراجع الإمام، فإن هذا يدعو إلى الرياء والسمعة، ومن تكلم رياء كان في سخط الله حتى يسكت، رواه الإمام أحمد. من تكلم رياء كان في سخط الله والعياذ بالله حتى يسكت. فينبغي على المأموم إذا أراد أن يفتح على الإمام أن يتحرى الإخلاص لله تبارك وتعالى. ثانيا الذكورة، ليس للمرأة أن تفتح على الإمام، وإنما النسوة يقصرن، والرجال لهم التسبيح، إذا نالهم شيء في الصلاة لهم أن يسبحوا أو أن يذكروا الله عز وجل. أما عن المرأة إذا نالها شيء في الصلاة أو إذا حدث شيء في الصلاة كأن يقطع الإمام مثلا فليس لها إلا التصديق، والتصديق لا يكون إلا للنساء. الأمر الثالث أن يكون المأموم قريبا من الإمام، فليس لأحد يصلي في الصف الخامس أو الثالث أو في آخر المسجد أن يفتح على الإمام، فإن هذا الصوت لن يصل وسيأتي من بعيد ويؤدي هذا إلى ارتباك الإمام. وكما رأينا من أئمة وقعوا في الحيرة وربما ركعوا لأن الكثير من المأمومين فتحوا عليهم وكانوا في آخر المسجد، فهذا يؤدي إلى التشويش. فينبغي على المأموم أن يكون قريبا من موضع الإمام، وهذا يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليليلي منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كنت قارئا إذا كنت حافظا فينبغي أن تقف خلف الإمام في الصف الأول، ربما أخرج الإمام ريحا فصلاته تقصر حتما ولا بد، وينبغي عليه أن يخرج من صلاته على الفور. وإذا نظر خلفه وأراد أن يستخلف أحدا لم يستخلف، يستخلف رجلا كبيرا لا يعرف فقه الإمامة، يستخلف طفلا صغيرا، يستخلف رجلا لا يدري كيف يتصرف. وهذا أيضا فيه تنبيه لأولئك الذين يصلون في أواخر الصفوف أو يصلون بعيدا عن الإمام وهم من أهل القرآن أو من الحفاظ أو من الدعاة إلى الله عز وجل، ينبغي أن تقترب من موضع الإمام. فكلنا يحتاج إلى هذه المسائل. الأمر الرابع، ينبغي على المأموم إذا أراد أن يفتح عن الإمام أن يكون حافظا متقنا ضابطا للمتشابهات، المتشابهات القرآنية، أن يكون ضابطا لها، لأنه ربما فتح على الإمام وأوقع الإمام في الخطأ. يعني الإمام يقرأ قراءة صحيحة ويأتي المأموم ويفتح على الإمام ويرد الإمام ويذكر الإمام وهو مخطئ. لا، ينبغي أن يكون أحفظ وينبغي أن يكون أكثر إتقانا من الإمام، وإلا فليسكت. أيضا ينبغي على المأموم إذا أراد أن يفتح على الإمام أن يكون مجودا خبيرا بالقراءات. لماذا؟ حتى بالقراءات نعم، ولذلك سبق من قال: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لماذا يكثر الخلاف في مساجد المسلمين؟ لأن هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا رد وهذا له رد وهذا له نظر، فرأى هذه الفتن. لكنك إذا كنت لا تحمل علما في صدرك وسكت فهذا أسلم، ولتعلم جميعا من أهل العلم الثقة. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. يكثر الخلاف لكثرة المتكلمين في بيوت الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يكون المأموم خبيرا بالقراءات؟ لأن الإمام ربما قرأ بقراءة متواترة. مثلا إذا قال: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، مثلا، وفي حفظ عام هزوا، وفي قراءات متواترة هزوا، فليس للمأموم أن يفتح على الإمام لأنه ذكر كلمة وردت في القراءات السبع، وربما كان الإمام يقرأ بقراءة، فليس له أن يفتح على الإمام إلا إذا كان عالما خبيرا مجودا على علم بالقراءات العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا فقها وعلما، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من الامور المنكره التي ترى في مساجد المسلمين ان بعض المأمومين يفتح المصحف يريد ان يتابع الامام في قراءته في صلاه الصيام، وهذا خطا كبير. اولا، انه اذا فتح كتاب الله عز وجل وهو في الصلاه فهذا سيؤدي الى الاكثار من الحركات، وربما ادى الى بطلان الصلاه. يفتح المصحف ويقوم باغلاقه ويقلب الاوراق الى اخر هذه الحركات، وربما ادت الى بطلان الصلاه اذا كانت متتابعه. ثانيا، الصلاه لا تكون بالاختبار. الامام ينادي الله عز وجل، فليس لك ان تقوم باختباره او ان تقف خلفه من اجل ان تصحح له او من اجل ان تتابع القراءه، ليس لك ذلك، لان الصلاه ليست كالاختبار، لا تكون موضعا للاختبار كما قال اهل العلم. وثالثا، لان العلماء افتوا بعدم زوال ذلك. الشيخ جلال الحق رحمه الله، شيخ الازهر، قال بعدم زوال ذلك، وقال العزامة ابن باز رحمه الله تعالى وخير مقام القرار بعدم زواج ذلك، لأن هذا ربما أدى إلى بطلان الصلاة، وإذا أطلق على الإمام أو إذا لبس عليه في حرب ترى أن من فتح المصحف يريد أن يهجم على الإمام، وهذا يؤدي إلى رفيع الخشوع من الصلاة والعياذ بالله، إلا إذا فعل المأموم ذلك لمصلحة. كنا في مسجد والإمام حافظ، وليس هناك من الحفاظ من سيفتح على الإمام إذا أغلق عليه، فإذا أراد الرجل إذا كان يقرأ قراءة صحيحة أن يتابع خلف الإمام القراءة فهو رجل واحد يفتح المصحف، هذا يكون من أجل مصلحة لا أرى المسجد كاملا. ونراهم قد فتحوا المصاحف يقولون نحن نصنع ذلك، نريد أن نتعلم القراءة الصحيحة. الصلاة لا تكون للتعلم، وإنما التعلم يكون في المقارئ أو عند المشايخ، وليس لك أن تصنع ذلك. وقد ذكرت لك أقوال العلماء فيما يتعلق بمسألة الاعتكاف. الاعتكاف هدي نبوي. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: يا عجبا للمسلمين، يتركون الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة. إذا فإذا كنت قادرا مستطيعا للاعتكاف فينبغي لك أن تتعلم حق الاعتكاف. الناس الآن يعتكفون من أجل الثمر ومن أجل التحدث ومن أجل المؤانسة، وكل هذا لا ينبغي، إنما شرع الاعتكاف من أجل أن تقتدي بنفسك وأن تقرأ كتاب الله وأن تقرأ السنة وأن تقرأ الأذكار وأن تستغفر من ذنبك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن الناس ويقتني بنفسه إذا أراد أن يعتكف. ربما أردت أن تنادي الله عز وجل، ربما ندمت على ما فات وبكيت من خشية الله، كيف يكون ذلك أمام الناس؟ إذا فالاعتكاف النبوي لون، واعتكاف الناس لون آخر، كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد. وإننا نرى كثيرا من المسلمين لا يريدون الاعتكاف إلا في المساجد الكبرى، إلا في المساجد المشتهرة، يريدون كذا ويريدون كذا ويريدون الإمام الفلاني. لا يا أخي، لا، من بحث عن الشهرة ما أفلح وما فات، وإنما عليك بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وهناك مسألة في غاية الأهمية، وهي أن بعض الناس يتنقل بين المساجد طلبا للأصوات الحسنة في رمضان. وإنما عندنا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وهو ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا تتبع المساجد، اتباع المساجد صلي له ركعتين، وفي مسجد الحي الآخر يأخذ ركعتين. وربما رأينا ذلك من الأئمة أيضا إذا كان معجبا بنفسه والعياذ بالله، لأنه إذا كان من أهل الفقه لن يطمع ذلك أبدا، يصلي أربع ركعات في المسجد الفلاني وينتقل يصلي أربع ركعات في المسجد الفلاني ويصلي الوتر في المسجد الفلاني، الناس يحتاجونه هنا والناس يحتاجونه هنا، وكل هذا يؤدي إلى الشهرة والسمعة وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، ويؤدي إلى إيحاء صدر الإمام أيضا. إلا إذا رأيت أن هذا المسجد لا تقام فيه السنة، مسجد لا تقام فيه السنة والإمام لا يعرف القراءة ولا يعرف التجويد، فلك أن تبحث عن مسجد تقام فيه السنة. أما عن تتبع المساجد وأن تصليها هنا وأن تصليها هنا فإن هذا يؤدي إلى التشتت. نسأل الله تعالى أن يجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم حذر الأقطع من دنس اليهود المعتدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود الكفرة، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم فكف عليهم فوق عذاب بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم خير في هذه الأمة امر رشد يعد فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والاكرام. وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي الا ذكره متجلدا، فيا رب انت الله، انت الله حجي وحجتي، عليك اعتمادي ضائعا متوكلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.